غسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان الشريف، لا تدع لنا من ذنوبنا شيئا إلا غفرته. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين. ليس في الوجود إله سواك فيدعى، وليس في الكون رب غيرك فيرجى. إلى من نشتكي وأنت العظيم القادر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ يا من هو العالم بالضمائر والسرائر، يا إله الأوائل والأواخر، يا من لا يزداد مع السؤال إلا تفضلا وكرما. من الذي سألك فحرمته؟ من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ أنت ملجأنا إذا انقطعت السبل، وأنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل. فاللهم يا ربنا إليك المشتكى وإليك المفزع، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من شهر رمضان بعتق رقابهم من النار عدد ما أعتقت من أول الشهر إلى آخره. اللهم فاكتبنا من هؤلاء العتقاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. فاللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، والبأساء عن البائسين. اللهم ارفع الفقر والجهل والمرض عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا سامع كل دعوى، ويا عالم كل نجوى، ويا كاشف كل بلوى. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تدخلنا الجنة أن تدخلنا الجنة، أن تدخلنا الجنة، وأن تعتقنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اجعل أمرهم في وبال وسعي وكيدهم في ضلال وكيدهم في سفال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة المعتدين. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين فإنهم لا يعجزونك، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن الغاصبين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم اجمع حال إخواننا، اللهم أصلح حال إخواننا في العراق، واجمع قلوبهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم كريم كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وداء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وعلى نعمة الأمن والاطمئنان. اللهم فارحم موحد هذا الكيان. اللهم ارحم ملوكا تعاقبوا على حكم هذه البلاد. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم خص بالتوفيق والتأييد والهداية والصلاح والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق ولي عهده إلى ما فيه الخير والسداد والهداية والصلاح والرشاد ونفع البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا ورأيا سديدا وعملا رشيدا. اللهم اجزهم خيرا على ما قدموا ويقدمون للإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين وتسهيل الوصول للعمار والزوار والحجاج. اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم وفي صحائف حسناتهم، واجعله خالصا لوجهك الكريم يا حي يا قيوم. اللهم وفق علماءنا لكل خير. اللهم احفظ لهم هيبتهم ومكانتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لبيان محاسن الدين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق دعاتنا وقضاتنا وأهل الحسبة فينا ورجالنا رجال أمننا، اللهم وفقهم جميعا إلى ما تحب وترضى، اللهم اجزهم عما يقدمون للإسلام والمسلمين خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق نساء المسلمين، اللهم وفقهن للحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذهن من التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسط والاعتدال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اجعلهم عدة لأوطانهم ومجتمعاتهم، وقرة أعين لوالديهم وأسرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح وسائل الإعلام، اللهم أصلح وسائل الإعلام، وول عليها الأكفياء الأمناء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها قنوات توجيه وإرشاد ودعوة للخير والفضيلة، ومحاربة الشر والفساد والرذيلة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، هؤلاء عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك. فاللهم اغفر ذنوبنا، اللهم أجب دعوتنا واغسل حوبتنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثبت حجتنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، وثقل موازيننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، وأوردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم إنك ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن عبادك الفقراء المذنبون التائبون إليك الخاضعون، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين، وندعوك دعاء الوجلين، دعاء من خضعت لك رقابهم، ورغمت لك أنوفهم، وذلت لك جباههم، وفاضت لك عيونهم. فاللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا ولا تردنا برحمتك يا أرحم الراحمين خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة فإنا نسألك إياه ونرغب إليك فيه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. يا ذا الجلال والإكرام يا دائم الإحسان يا حسن التجاوز يا كثير المن يا عظيم الصفح يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على نبينا محمد وعلى الصحب الأخيار والآل الأطهار وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.